الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا فهم كتابه والعمل به. نبتدئها بقول الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإن منهم أي من أهل الكتاب لفريقا أي طائفة يلون ألسنتهم بالكتاب أي يميلونها بالكتاب حتى إذا سمعها السامع قال هذا من القرآن، ولهذا قال لتحسبوه من الكتاب. ولكنهم يأتون بأشياء خلاف الكتاب، نعم، ولكنهم يأتون بأشياء مخالفة للكتاب، والذي يسمعه يقول هذا من القرآن فيصدق. قال الله عز وجل: وما هو من الكتاب، ويقولون ما علي ألسنتهم هو من عند الله. قال الله تعالى: وما هو من عند الله، بل هو من عند أنفسهم. فكذبهم الله عز وجل بدعواهم الحالية الفعلية، وهي لي ألسنتهم بالكتاب، قال وما هو من الكتاب. وكذبهم الله تعالى بقولهم وافترائهم إنه من عند الله، قال الله تعالى: وما هو من عند الله. ولهذا يحسن السكوت على قوله لتحسبوه من الكتاب ثم تبتدي فتقول وما هو من الكتاب، وعلى قوله ويقولون هو من عند الله ثم تسكت ثم تقول وما هو من عند الله، حتى لا يظن الظان أن قوله وما هو من الكتاب وقوله وما هو من عند الله من كلام هؤلاء. ويقولون على الله الكذب فيما يلون به ألسنتهم وهم يعلمون أنهم كاذبون في ذلك. وهذه طائفة أخرى تخادع كما خادعت الطائفة الأولى في الإيمان أول النهار والكفر آخره، هذه تخادع بإتيان كلام يشبه القرآن، فكذبهم الله عز وجل. ففي هذا الحديث فوائد، في هذه الآية فوائد، منها بيان كيف يتصرف أهل الكتاب هذه التصرفات ويحاولون هذه المحاولات من أجل إضلال عباد الله، ويتفرع على هذه الفائدة أن هؤلاء طبيعتهم الإضلال والعياذ بالله والضلال بكل وسيلة. ويتفرع على هذا أن نحذرهم وأن لا نغتر بمعسول كلامهم، فإنهم كذبة أعداء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا لوم عليه إذا ظن الباطل حقا بما لبس به عليه، ولكن عليه أن يتبين، عليه أن يتبين، لأن الإنسان بشر قد ينخدر، ولكن عليه أن يتبين ويعرف من أين صدر هذا الكلام، وهل صدر من ناصح مخلص أو صدر من غاش مريد للإيقاع بعباد الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل لا يقر باطلا أبدا، لا بد أن يبينه لقوله وما هو من الكتاب. ولهذا نستدل على ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه مباح، نستدل عليه بذلك أن الله سكت عنه،